قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف تلك المتعلقة بنبي الله شعيب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أقول مستعينا بالله، تقدم شيء من الحديث عن قصة شعيب من سورة الأعراف، وهذه تتمة الآيات المتعلقة بهذا النبي الكريم الذي قال عنه بعض العلماء إنه خطيب الأنبياء قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لقومه، فقد تقدم: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. كذا قال لقومه عليه الصلاة والسلام بكل أدب، ولم يواجههم بأنكم كفر ضلال، وإن كانوا كذلك، لكن المسألة في مسألة هم كفار، لكن في هذه الطريقة عفوا تلطف في الخطاب شيئا ما، ولغير ذلك وجوه في محلها إن شاء الله. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الملأ هم أشراف القوم وكبار القوم الذين استكبروا عن الإيمان، قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، سننفيك من البلاد وإلا ترجع إلى ديننا. هذا هو ردهم: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، يعني إن كنا كارهين لملتكم، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. شأن أهل الكفر دوما يسعون لإخراج أهل الإيمان من بلدهم كتقعيد عام، تستقيم وتكون على طريقتنا أو تخرج، هذا سبيلهم. قال تعالى ذكره: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، عموما قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ليس خيار، ليس ثم خيار. وقال قوم لوط للوط ولمن معه: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك ويقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. فهذه سبيل لأهل الإجرام. لماذا تخرجوني من بلادي؟ أنا ما صنعت شيئا. لا، أنت آمنت، وهذه عند أهل الكفر جريمة. كيف تؤمن؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فيتركون السكير، العربيد، الخمار، الحشاش، الزاني، يتركون البغي، تمشي في بغائها، والمصلي الطائع يخرج. هذا لا يصلح أن يكون هنا. هكذا يسعون ويقولون، كما يحدث الآن في بلاد الكفر في أوروبا الكافرة. شواطئ، أنت فقط فيك شبه حياء، ليس حياء كامل، شبه حياء، شبه حياء، أنك بس سترت السوءتين لا تدخل هذه الشواطئ، لا يدخلها فقط إلا العراة تماما والعياذ بالله. قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. بين خيارين، يرجع إلى الكفر أو الخروج من البلاد. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. شجاعة من أنبياء الله، غاية الشجاعة. أنبياء الله شجعان في غاية من الشجاعة، كما قال نوح لقومه: يا قومي، بأدب واحتشام، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله شق ذلك عليكم، فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله. فأجمعوا أمركم، اجتمعوا جميعا واتفقوا، وشركاءكم آلهتكم التي عبدتموها مع الله، اتفقوا كلكم، ولا يكن أمركم عليكم غمة، لا تختلفوا، ثم اقضوا إلي، نفذوا في ما تريدون، ولا تؤخروني لحظة واحدة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله. هكذا قال شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. أكون رجل كذاب إذا رجعت إلى ملتكم، أكون رجلا كاذبا، ونكون كذبا إذا رجعنا إلى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسبحان الله، في أشد المواقف، في أشد المواقف لا ينسى أن التوفيق من الله وأن الثبات من الله. لا أستطيع أن أثبت إلا إذا ثبتني الله عز وجل. لا أستطيع أن أستمر على إيماني إلا إذا قواني الله. شعيب يعرف هذا، شعيب يدرك هذا تماما، أن الذي هو فيه من الثبات على الإيمان فضل من الله عليه، لكن إذا شاء الله له أمرا آخر تحول، لأنه لا يملك أمر قلبه. قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. يعني إذا شاء الله لي أمرا سيكون ما شاءه الله رغما عني. ونحوه قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه، قال الخليل لقومه عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. الخليل خشي على نفسه أيضا، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وخشي على نفسه الردة، فقال ربنا واجعلنا مسلمين لك، خشي على نفسه أن يتحول عن هذا الدين. قال توفني مسلما. حفيده يوسف قال ذلك، فكل الأنبياء يخشون على أنفسهم، ولا يقول أحد إنه يملك أمر نفسه، بل رسولنا الأمين من دعواته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. كذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام. الخليل قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، فنسأل الله الثبات على الإيمان حتى الممات. فإنه ثم أيام وليالي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وثم أيام تأتي يمر الرجل بقبر أخيه يقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. يخشى على نفسه من الردة، ويخشى على نفسه من الفتن الشديدة التي تقلب الناس رأسا على عقب، عياذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد أوصانا رسولنا بالعمل الصالح تحسبا للفتن التي قد تحول بينك وبين العمل الصالح، أو لكون العمل الصالح ينفع في أزمنة الفتن. فقال بادروا بالأعمال، أي سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اعملوا أعمالا صالحة قبل أن تأتي الفتن التي هي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما سبحانه وتعالى، أما نحن علمنا قليل وأوتيناه من الله، وهذا القليل أيضا ليس بقدراتنا ولا بتحصيلنا، بل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم الذي نحن فيه جميعا علم قليل قليل قليل ما تستطيع أن تصف حجم قلته. إذا كان الخضر مع الذي صنع وموسى الكليم مع النبوة والرسالة والتكليم، علمهما لم ينقص من علم الله إلا كما أنقص العصفور بمنقاره من البحر. والعلم الذي أوتاه موسى والخضر من تعليم الله له، وإلا فقد قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، على الله اعتمدنا. ربنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي يا رب اقض بيننا وبين قومنا. سأل الله القضاء بينهم وبين أقوامهم، والله ما ذكر أن لهم جيش جرار يستطيع مكافحة الظالمين آنذاك، ولا ذكر هذا في الكتاب، ولا ذكر هذا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن رزقهم الله إيمانا صادقا، قوة إيمان وحسن توكل على الله. ليس معنى ذلك أننا لا نتقوى، كلا، بل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وللجهاد في سبيل الله فقه. فقال سائلا الله أن يقضي بينه وأن يحكم بينهم كمؤمنين وبين أهل الكفر، قائلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. يا رب اقض بيننا وبين قومنا بالحق. فالفتح هنا المراد به القضاء، ونحوه في التنزيل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أن يقضي بيننا بالحق. وهنا دعا شعيب عليه السلام دعوة من قلب خالص منيب، أواه، دعوة بلسان طيب مأكله طيب ومشربه طيب، لسان عفيف، لسان لا يخوض مع الخائضين، إنما لسان ذاكر لرب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فأعلن عن توكله على الله وعن رفضه للشرك بكل صوره، رفضه للشرك بكل صوره وبطلان كل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم أثنى على الله حق الثناء، ربنا وسعت كل شيء علم، وسع ربنا كل شيء علم، ثناء حسن في هذا الباب غاية الثناء. وسع ربنا كل شيء علما، يعلم ما مضى وما هو آت، يعلم ما تكن الصدور وما تخفي. وسع ربنا كل شيء علما، يعلم ما في قلوبنا. على الله توكلنا، اعتمدنا عليك يا ربي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. فجاء الدعاء بعد الثناء على الله، بعد رفضه للشرك، وبعد ثنائه على الله سبحانه وتعالى، وبعد إعلانه عن توكله على الله. ليس لنا يا رب إلا أنت، ليس لنا يا رب ناصر سواك. على الله توكلنا، وبعد ذلك توجه بالدعوة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فاستمر عداء قومه له، ولم يتعظوا بهذا الكلم الطيب، ولم يعتبروا، لم يتعظوا إذ ذكرهم بالله، ألم يتذكروا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فماذا كان؟ فأخذتهم الرجفة، زلزلة عظيمة جاءتهم من أسفل، فأصبحوا في دارهم جاثمين هلكا موتا. زلزلة عظيمة دمرت عليهم بيوتهم، زلزلة عظيمة أبادتهم. لكن هنا وجه يجدر بنا أن نذكر به، وقد سبقت الإشارة إليه، ألا وهو هل قوم شعيب هم أصحاب الأيكة أم هؤلاء آخرون؟ والذين قالوا أنهم ليسوا هم استدلوا بتغاير العذاب، فقوم شعيب أخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، وهؤلاء أخذتهم الرجفة. يعني هل شعيب أرسل إلى نبيين، أرسل إلى قومين مدين وأصحاب الأيكة، أم أن هؤلاء هم أولئك؟ فالذين قالوا هؤلاء هم أولئك قالوا لا مانع أن تتعدد صور العذاب عليهم، فهم أعني أصحاب مدين، أعني أصحاب الأيكة، أصابهم حر شديد، شديد في غاية الشدة، والذي يسوق الحر هو الله الذي يأذن لجهنم في أن تتنفس، فيأتي الناس من سمومها ما يأتيهم هو الله سبحانه وتعالى. ولذا هذا المؤتمر الذي صنعوه في دول الكفر وأسموه مؤتمر المناخ، ما سمعنا واحدا من هؤلاء الكفرة ومن الذين شايعوهم من المسلمين يقول: يا ناس، هنا أمر لابد أن نقف عنده، هنا أمر لابد أن نقف عنده، لابد أن نعتقد أن الذي يجعل الجو طيبا هو الله، الذي يجعله حارا هو الله، الذي يجعله باردا هو الله، الذي يسوق الأمطار هو الله، الذي يسير السحب هو الله، الذي يجعل المحيط يتجمد هو الله، الذي يجعله يسيل هو الله، الله يقلب الليل والنهار، فلنلجأ إلى الله. ما سمعنا أحدا قال هذا القول، وإن قاله شخص في أوساطهم فيما يبدو لحكموا عليه بالجنون، ويستحي أحدهم أن يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما كلها دراسات دنيوية، ولكن لا بد أن يوكل الأمر فيها كلها إلى الله سبحانه وتعالى. فالسحاب مسخر، والنجوم السيارات مسخرة، والشمس مسخرة، والقمر مسخر، والبحر مسخر، والرياح مسخرة، والنار اشتكت إلى ربها قائلة: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. الله فعال لما يريد، وهذا علينا أن ندركه ونتقنه يا أهل الإسلام. الكفار في صنائعهم لا يذكر واحد من الجلوس أن الأمر مرده إلى الله فلنلجأ إليه، فعلينا بذلك. الحاصل أن حرا شديدا سلط على قوم شعيب، ضجروا من البيوت الحارة، ضجروا من البيوت الحارة، إذا خرجوا الجو أشد حرا ماذا يصنعون؟ كرب شديد وحر شديد في البيوت، وتوابع الحر تأتيهم. ساق الله لهم سحابة عظيمة سوداء تمشي بطيئة رويدا رويدا، فقالوا: نخرج، هذه سحابة حجبت الشمس، تعالوا هلموا نستظل بها برهة فقد توقفت على البلاد، وقفت لعلها تمطر، هذا عارض، تعالوا نستظل بها. خرجوا كلهم، أعني أهل الكفر، عن بكرة أبيهم وتجمعوا تحت السحابة، فعلى القول بأن شعيبا أرسل إلى قوم فقط وتسموا باسمين، لما تتاموا تحت السحابة جاءتهم زلزلة عظيمة من أسفل، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا، جاءتهم سحابة عظيمة من أسفل، وتأججت السحابة عليهم نارا من أعلى. فإلى أين يذهبون؟ زلازل عظيمة لم توصف قبل، رجفة ونار تتأجج من فوقهم، فأين المفر؟ أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. قال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم هلكا جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم، صرف عنهم قائلا لهم وقد أهلكهم الله أمام عينيه، قد أهلكهم الله، فهؤلاء المتكبرون المعاندون هذا مصيرهم. هلك أمام نبيهم شعيب بعد أن كذبوه وتوعدوه، هلك صرع أمام نبيهم شعيب عليه السلام. وقد أقر الله عينه بهلاكهم إذ تآمروا عليه. فهكذا الظالمون دائما، هذا فرعون الذي تشدق وقال أنا ربكم الأعلى، يلقى على الشاطئ، يأتي الناس من كل صوب وحدب ينظرون إليه، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، ها هو ملقا على اليم، أصبح أضحوكة للخلق وعبرة لمن يعتبر. وهؤلاء النتن الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هم في قليب بدر والرسول أيضا يناديهم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة. وهكذا دوما مصارع الظالمين. هذا شعيب عليه السلام يتولى عنهم ويقول لهم، هل وقف عند القبر قائلا ذلك لهم، يا قومي يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. الناصح يفترض أن يشكر. فتولى عنهم وقال، يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى، كيف أندم على قوم كافرين، كيف أحزن على قوم كافرين قد بلغتكم. فهكذا دوما العاقبة للمتقين، وهكذا دوما فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، وصدق الله إذ قال، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هكذا قال تعالى، فلا تغتروا ببهرج الدنيا الزائل الفاني، ولا تغتروا بهؤلاء الكفار المتقلبين في البلاد الذين طغوا وبغوا. فإن الله قال وهو أصدق القائلين، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هكذا قال تعالى. نسأل الله الثبات لنا ولكم على الإيمان، وأن لا يخزينا ولا يفضحنا بين خلقه ولا بين يديه، وأن يختم لنا ولكم بإيمان وإسلام وإحسان. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.